السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للإمام عبد الله بن سعيد اللهجي عليه رحمة الله تعالى، وندخل في القاعدة 29، وقول المؤلف أو القاعدة المسماة المكبر لا يكبر. المكبر لا يكبر، وهذه يعني حتى في اللغة، أنك إذا وصلت إلى مثلا صيغة منتهى الجموع في المبالغة فليس هناك بعدها، ويقصد أن الشيء الذي وصل إلى منتهاه في الكبر لا يكون فيه، لا يكبر بعد ذلك. يعني مثلا نقول قال من ثم يشرع التثليث في غسلات نجاسة الكلب، لا يشرع التثليث، نعم، في غسلات نجاسة الكلب، وهذا ما اعتمده السيوطي تبعا للجماعة، واعتمده المحقق جمال الدين بن محمد الرملي في نهايته، وتبعه الباجوري، وخالف المحقق الشهاب أحمد بن حجر الهيثمي، فاعتمد سنية التثليث 9 محققين، هم قالوا كل محققين بلحب عندنا، الرملي والهيثمي والباجوري و... مذهب، نعم. وقال الزركشي انه اقرب الى القواعد. طيب، هو الان خلينا نتكلم، لو خدنا على مثال النجاسه مثلا، انت عندك النجاسات ازالتها انواع، عندك النجاسه معفو عنها اصابت فهذه لا غسل فيها، ثم بعد ذلك عندك مثلا نجاسه تنضح، وهو مثلا بول الصبي الذي لم ياكل الطعام فهذا ينضح، ثم عندك بعد ذلك نجاسة أعزكم الله البول وغير ذلك التي هو يعني يكفيك فيه النجاسة بالغسل الواحد، ويمكن أن تزيد إلى 3 مثلا إذا احتجت لذلك، ثم أغلط من ذلك في النجاسات، وهي نجاسة الكلب الذي جاء فيها السنة بأنه تغسل 7 وإحدهن بالتراب. هذه كلها تجد تدرج في أنواع إزالة النجاسات. هو بدأ يقول بأن ممكن مثلا النجاسة التي هي معفو عنها ممكن أنك أنت تنضح فيها الماء مثلا، أو ممكن تأتي للنجاسة البول الصبي الذي هو ينضح، ممكن بدل النضح تغسل، يعني هذا لا إشكال فيه، يعني بدل أنك تنضح ثم تغسل تغسله غسلا، أو تأتي مثلا للنجاسة العادية اللي هي كالبول والدم عن المذهب والغائط فتغسل غسلة احتاجت تزيد 2 تزيد 3، هذا تكبر في العدد الغسلات حتى أنك تزيد الغسلات. طيب، أكبر نوع إيش هو الآن؟ الكلب، لا الكلب، نجاسة الكلب اللي هي 7 هنا، هل أنت هذه أكبر؟ هل هذه تكبر؟ يعني قلنا أن بول الصبي ممكن يكبر من النضح للغسل، المعفو عنها ممكن أنك تغسلها أو تنضحها، النجاسة العادية ممكن أنك تزيد في عدد الغسلات تكبر عدد الغسلات حتى تنقي المحل، لكن تأتي للكبير أكبر نوع الآن وهو نجاسة الكلب المغلظة 7، هذه كبيرة، هل هذا أحسن المكبر؟ هذا هل الكبير هل يكبر أم لا يكبر؟ هذا هو الذي يقصده. إذا كانت هذه أعظم أكبر النجاسات يريد أن يقول أن هذا المكبر لا يكبر. فإذا إيش معنى الآن؟ يعني هل ممكن أنك تقول أنا أغسل نجاسة الكلب 3 مرات 3 × 7 = 21؟ هي أعظم النجاسة هي الكلب، وقد الشارع قد بين أنها أكبر عدد في الغسل سيكون في الكلب هو 7، فهل لك أنك تكبر هذه 7 فتقول انا ازيد، لان كمان عندنا في المذهب قاعده يعني وجهين في الزياده، اما 3 في 7 21، او يعتبر ان السبعه هذه كلها غسله واحده، فاذا اردت ان تكبر فتكون غسله ثانيه وثالثه فقط، يعني السبع كانها واحده مقابل واحده، ثم التكبير انك تاتي بغسله ثانيه وثالثه اذا اردت ان تثلث. سبعه لا وجه انه سبعه، وجه سبعه سبعه سبعه كان 21، والوجه المعتمد لا اقصد ان السبعه هذه كانها واحده، واذا اردت ان تكبر فاثنين وثلاثه. هو الذي يقول لا على هذه القاعده بان المكبر لا يكبر، فالنجاسه الكلب هي اصلا مكبره فلا تكبر بعد ذلك، فلا يشرع فيها التثليث. التثليث على الوجهين كمان كما قلت، اما من 3 في 7 21، او تقول الثاني الغسله الثانيه والثالثه. وهذا الذي قاله وقال الزركشي انه اقرب الى القواعد. والتثليث المذكور يكون بزياده غسلتين بعد الطهر ب7، لان السبع تحسب واحده، وقيل التثليث بزياده 7، وهذا قيل يبقى تضعيف، لان القول الاول هو الراجح في المذهب بان يكون لو اردت تثلث في الكلب يبقى 7 هذه بواحده ثم غسله وغسله، وقيل التضعيف في 7، يعني 3 في 7 كانهم 21. يعني القول الاول 9 والقول الثاني 21؟ نعم، لو كان تعتبر السبع غسله. وقال بعضهم وكل من القولين ضعيف، هذا والمعتمد عليه الرمل، والمعتمد عليه الرملي هنا، لان هنا الرملي اعتمد على انه لا تثليث على هذه القاعده، يبقى لا الوجه ده ولا الوجه هذا هو الراجح. الراجح انه لا تثليث، هي 7 فقط احدهن بالتراب، لان المكبر لا يكبر، هذا هو المقصود. قال ولا يشرع التغليظ في ايام ايمان القسامه. ايش ايام ايمان اليمين اصلا؟ اصلا اليمين انك تقسم بشيء. طب لو انت الان هنقول شاهد عند القاضي فقال لك الان اقسم بانك رايت فلان يفعل كذا، او انك شاهدت ان فلان يطلق فلان او غير ذلك. طب فشهدت اقسمت، هل يعني استحسن للقاضي ان يقول لك اقسم 3؟ لا. ايش الفارق؟ لو قلت ثقه فالواحده ستكفي، لماذا يكبر لك التقسيم القسم يقول لك اقسم 3؟ هذا يعني هي واحدة أصلا، أنت يكفيك أنك تقول يمين واحد عند الله عز وجل. فهنا نظر قالوا طيب في أيمان القسامة الآن، هذه يمين هذا واحد أنك تقسم مرة واحدة، القسامة أن يكون عندك مثلا نفترض أن حي اللي احنا فيه الآن مدينة نصر وحي التجمع مثلا، هذا قوم وهذا قوم، فواحد من أعضاء الحي أو من أهل الحي وجدوه مقتول عند في حي التجمع، تمام، ورجع يبدو في عداوة كانت موجودة ظاهرة، عداوة موجودة بين الحيين بين أهل الحيين ولا يعلم من الذي قتله، وجد عند هؤلاء مقتول، فيمكن لأهل مدينة نصر مثلا هذا الحي يقول يتهمون مجموعة الحي اللي هناك بأنهم قتلوا فلان، ما عندهم دليل غير أنهم يقسمون 50 يمينا، وهذا يسمى يمين القسامة. وهذا جاءت السنة بذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الصحابي الجليل في اليهود، قتلوه في المدينة في خيبر، ذهب يتاجر فقتل هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تقسمون 50 يمينا ويفديكم اليهود، أو هم يقسمون بعد أنهم ما فعلوا ذلك. المهم الشاهد أن هذا أقصى عدد في القسم في اليمين عندنا في الشرع هو يمين القسامة، لذلك 50 هذه لو كان مثلا أولياء الدم واحد يبقى الواحد يكسب 50 إن هؤلاء فعلوا، أو 2 لو كانوا يبقى كل واحد 25 يمين، لو كانوا 3 يبقى كل واحد 17 يمين، يعني ما فيش تكسير، وهكذا كانوا 4 تقسم عليهم 13 يمين سيكون 13 يمين. الشاهد ان هذا لا يغلظ، يبقى لا تغليظ، لان هذا مكبر فلا تكبير بعد ذلك، فلا يشرع التغليظ في ايمان القسامه، اي لا يكبر على هذا العدد لانه وصل لمنتهى. قال ولا دية العمد ولا شبهه، يعني عندنا الان في القتل 3 انواع على الراجح طبعا، لان المذهب عندنا يقول بالقتل العمد وشبه العمد والخطأ، فالآن في العمد وشبه العمد الدية أو خاصة العمد الدية فيها مغلظة، الدية 40-30-30 والدية طبعا على العاقلة، فهي أصلا مغلظة سواء في السنين في سنون السن الإبل أو في العدد، وكمان حالة غير يعني عاجلة غير مؤجلة ليست كقتل الخطأ، فهي من الدية المغلظة، فهي مكبرة، فلا تغليظ أشد في دية القتل عن ما جاء فيه، سواء العمد طبعا قتل العمد أو حتى شبه العمد، يعني لا تجد فيه تغليظ عن ذلك، لأن فيها أكبر أنواع الشدة أو التغليظ في الديات، لأنك عندك ديات أخرى، ديات الصيد وديات الحج وديات وديات مختلفة، ديات العمد أعظم دية أكبر دية، فلا تغليظ عن المكبر، فالمكبر لا يكبر. قال وإذا أخذت الجزية باسم زكاة وضعفت لا يضعف الجبران في الأصح وضعفت، وإذا أخذت الجزية باسم زكاة وضعفت لا يضعف الجبران في الأصح. والجزية الأصل أنها تأخذ من اليهود والنصارى بهذه الجزية، فيقول إذا أخذت الجزية وضعفت، عندك ضعفت؟ هي مش مكتوب تشكيل شكل بس هي مش كثير، لا يضعف الجبران في الأصح. طب إزاي إذا أخذت الجزية باسم زكاة؟ ينفع الجزية تتخذ كأنها زكاة؟ أنا بتدبر حقيقة ما أذكرها، إذا أخذت الجزية باسم زكاة وضعفت لا يضاعف الجبران في الأصح. الزكاة الجزية مفروضة، فالزكاة أقل. الزكاة برضو مفروضة. أي بس الجزية بتفرض بقدر، الزكاة متغيرة على حسب المال الموجود، لكن الجزية لها قدر. فإذا ضعفت الجزية ويقصد يقول لا يضاعف الجبران، بس الجبران هذا في الزكاة، جبران الماء نعم في الماعز والبهائم في زكاة الحيوان، يعني فيه الجبران. خلينا احيانا ما احضرني الان عشان ما الجبران يا شكل هو مثلا ما عندوش القيمة الاقل ويدفع القيمة الاعلى. نعم يأخذ منه الجبران سواء بالنسبة للمصدر او المزكي، يعني هو عندوش السن الادنى هو يقصد، يعني كأنه اذا اخذت الجزية في الزكاة عندنا، نعم يمكن ظهرت الآن الزكاة عندنا، إذا لم يكن عنده فيجبر الذي يعني كان مثلا في الزكاة في الشاة، إذا ما عنده يجبر بدراهم مثلا الذي عليه من الزكاة. قالوا الجزية أكبر من ذلك، يعني هي أكبر ذلك، إذا أخذت الجزية باسم زكاة وضعفت الجبران هذا لا يضعف، يعني يكون الذي يطلب منه الجزية فقط الذي يعطيه، ولا يطلب منه زيادة في الجبران. هذا ما يظهر لي حقيقة الآن فيها، وإلا اتركها لغدا ما تراجع علينا. قال القاعدة 30 من استعجل شيء قبل أواني عوقب بحرمانه. قال كما تقال لنا دائما في الدروس واحنا ندرس دائما، لما كان الاخوه يستعجلون في الاسئله وكانت المسائل تاتي للشيخ سيطرحها، فيقول انا استعجلتم شيء قبل اواني اقمتم بحرماني، يعني لن يتكلم في هذه الفرعيات وانتم ذكروها من انفسكم. فكان دائما بعض الاخوه يعني شده الحرص على انهم يريدون يسالوا، لكن يسالوا في وقت لا يصح فيه السؤال، ينتظرون المفترض. فكان من استعجل شيء قبل أن عقب بحرمانه، لكن طبعا هذه هي أصلها. فنبين لها أمثلة كثيرة في الشرع، منها قال من فروعها يعني واحد استعجل شيء قبل الأوان، له حق ممكن لكن هو أو ليس له الحق الآن، لكن استعجل شيء قبل أواني فأراد أن يأخذه بغير طريق شرعي منضبط فعوقب بهذا الطريق بحرماني من هذا الحق. من آيات كما سيأتي مثلا رجل يرث من أحد من له عم مثلا ليس عنده أولاد ولا شيء وهو سيرثه فتعدى وأراد أن يستعجل الإرث فقتله وهو الوارث الوحيد. فالآن يحرم أن القاتل لا يرث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث إذا قتل مورثه لا يرث منه. فهذا استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ممكن يحمل عليه أيضا العبد المدبر والجارية المدبرة إذا أرادت كما أرادت بعضهم أن تفعل ذلك مع سيدة حفصة وبعضهم أرادت مع سيدة عائشة أرادت وضعت لها السم كانت مدبرة فأرادت أن تستعجل موت سيدة عائشة أو في يعني في حادثة أخرى سيدة حفصة أرادت أن تقتلها. فلما علمت أن سيدة عائشة أو سيدة حفصة بعتها لرجل شديد غليظ يعني أرادت تنكل بها فبعتها لهذا بقى هو يتعامل معها. فهذا هي أرادت أن تستعجل شيئا بأنها مدبرة إذا ماتت مولاتها ستكون حرة فقتلتها فعوقبت بالنقيض. فهذا هذه القاعدة حقيقة لها فروعات في عندنا في الفقه سنقولها من فروعها. إذا خللت الخمر بطرح شيء فيها لم تطهر لأنه استعجل إلى مقصوده بفعل المحرم فعوقب بضد قصده كذا عليه الجمال الرملي علّه أنا عندي مش شايف كويس بصراحة علّه علّله كمان أنا عندي مش إذا أجيب نبضات القراءة علّله الجمال الرملي. الآن أنت عندك الخمر إناء فيه خمر فجئت ورحت واضع فيها مثلا قطعة من النشارة من الخشب حتى أنك تستعجل التخمير تنقلب من الخمر إلى خل هي خمر إناء فيه خمر فوضعت أنت فيها الآن قطعة من الخشب مثلا أو شيء ليسرع انتقال الخمر إلى خل ثم تركت الإناء الآن فثم الخمر عندنا في المذهب إيش؟ نجسة صحيح؟ نجسة لكن الخمر إذا تخللت بنفسها إلى خل يطهر الخل هذا يكون طاهرا. طيب القطعة لو وضعتها أنت الآن في الصحن هذا أو في القارورة أو في الطبق خشب هذه لما وضعت مع الخل أصبحت نجسة مثل الخل وتحتوي على خل دخل في الأنسجة حتى في المكان هذا الخل. فلما تخللت الخمر إلى خل أصبح الخل طاهر لكن بقيت هذه القطعة نجسة فنجست الخل ذلك ويقول فأصبح الآن أنت استعجلت التخليل أردت أن تسرع أن تنقلب الخمر إلى خل فوضعت فيها شيء خارجي فأدى ذلك إلى حرمانك من الاستعمال لأنه تنجس هذا الخل بهذه القطعة. كل سنة لا تتخلل كيف ده مش خل بذاته ده البتعة دي شربت خمر فأصبحت كده خشب مشبع بالخمر الآن دخل والنجاسة فيها فلم وفضل الشراب موجود فانتقلت رطب برطب كمان فانتقلت النجاسة إلى الخل حتى لو الخل قد طهر. لذلك كثير من يعني الإخوة المتقيدين بالمذهب عندنا أو يعني يرون نجاسة الخل فلما يصل لعلمهم أن بعض مصانع الخل بتضع نشارة خشب وأشياء في في في في تصنيع الخل فلا يستخدمون الخل على أنه نجس. وهكذا كان قديما الإخوة تخلل في البيت فوق السطح يعني يجيبوا أشياء ويعملوا الخل يصنعوا الخل عندهم حتى يمكن أن يستخدموه. وإلى الآن كثير من الإخوة أيضا الذين يعني يرون بأن الخل يدخل في صناعات هذه الأشياء اللي ممكن يضع فيه غير الخشب ده يضع فيه بعض قشور الفواكه وبعض قشور الأشياء حتى تسرع هذه المسألة فهو يرى أنها تنقلب إلى طبعا هذا كله لمن يرى نجاسة الخمر لكن لمن لا يرى نجاسة الخمر فما عنده إشكال حل وبين يعني. فنقول هنا القاعدة اللي يبينها لنا الآن بأنه هذا استعجل شيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. قال الشارح كالسيوطي وابن حجر ما هو الفعل المحرم انه وضع شيء عشان يسرعها، لان اصلا عندنا ان الخمر تترك لتتخلل بنفسها، فهو وضع فيها شيء الان فهذا محرم لانه نجس، لانه ادى لتنجيسه او اتلف الشراب حتى هذا كله موضوع. طيب حتى ننتهي، قال الشارح كالسيوطي وابن حجر الهيتمي الاصح ان العله انما هي تنجس الخل باللاصق الواقع، اذ لا ضروره الى التبعيه حينئذ، وقد يقال عدم التبعيه الطرح فيه فيعود الى الاستعجال. كل هذا بيننا خلاص. قال ومن حرمان القاتل من الميراث، وقلنا الان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، القاتل اذا كما قلنا الان رجل قتل مورثه والعياذ بالله حتى يستعجل الارث، فعوقب بانه منع من الارث لانه القاتل لا يرث، وخرج على هذه القاعده صور. وكان القاعده هذه لما تتابع الاستثناءات هي اصلا ما جاءت الا للقاتل لضابط القتل كما سيقول بعضهم في اخر القاعده، لان الاستثناءات اكثر من القاعده من اصل القاعده. قال وخرج عن القاعده صور، منها لو قتلت ام الولد سيدها عتقت قطعا لألا ايش عندك شيء تقتل، قاعده ان ام الولد تعتق بالموت، وكذلك لو قتل المدبر سيده، ولو قتل صاحب الدين المؤجل المديون حل في الاصح، ولو قتل الموصي له الموصي، لو عندكم يعكسوها عندكم ايش الموصي لا يعكسوها هي اصلها، وقتل ولو قتل الموصي له الموصي مكتوب عليها مفهوم مؤخر، ما عشان كده انا بقول لك ما انتوا صارين مني ما انا قتل الموصي لو قتل الموصي له الموصي استحق الموصي به الموصى به في الاصح. طب ناخد من اولها ثاني، ام الولد قتلت السيد هي عتقت، لان الاصل عندنا في الشرع ان ام اذا مات السيد لام الولد تكون حره ولكنها ستقتل قصاصا، يعني هي عتقت لكن ستقتل قصاصا لان من قتل يقتل. يبقى هذه كان يريد ان يقول استثناءات للقاعده، لكن هو سيطبق عليها القصاص، هي تكون القاعده، لان القاعده عندنا في الشرع بان ام الولد تكون حره بعد موت السيد. فامر جهه منفكه، يعني يريد ان يقول ايش، ان هنا تجد انفكاك في الجهه، ستجد ان ما حدث سيحكم به، وايضا الامر الثاني سيكون له حكم شرعي منفك عن الاول، يعني لن نمنع العتق لكن سناخذ بالقصاص. كذلك المدبر اذا قتل سيده سيقتل، سيكون حرا وسيقتل ارضا بسيده. المدبر ده اللي هو اللغه الجاريه المدبره اللي قلناها، والعبد المدبر اللي هو سيده قال له انت دبر موتي حر، هذا المقصود بالمدبر دبر الموت ويكون حرا. ثم واحد اوصى محمد اوصى لاحمد بتركه بثلث التركه، فعلم بانه اوصي له بذلك، فجاء احمد قتل محمد لياخذ التركه. بعد القتل التركه طبعا هذه فيها نزاع عشان اقول فقهي ليس محله الان، احمد الذي قتل استحق الوصيه لكن سيقتل به، وهذه تحتاج لتحقيق ليس محله الان، لانه اذا قلنا استحق الوصيه فقتل آلت الوصيه لمن لورثه القاتل، فقال هذا طريق حق هذه اتركوها بقى الان ليس محلنا البحث، لكن اقول فيها نظر، لان هو قال استحق الموصى به في الاصح، استحق يعني كانه سيرثه ياخذه لكن سيقتل بهذا القتل، لكن ما قاله الان ان سيكون ورثته هو. قال ولو امسك زوجته مسيئا، انا مش شايف ها مسيئا عشرتها، نعم لو امسك زوجته مسيئا عشرتها لاجل ارثها ورثها في الاصح، او لاجل الخلع نفذ في الاصح، يعني لو واحد عنده زوجه تعكر عليه الليل النهار وتنكد عليه وتصبحه وتمسيه كما يقولون تعبها جدا، صح ولا صح اي مسيئة. لسه مرأة. طيب فإن هي فعلت فيه ذلك فالرجل يمسك، يقول أنا الله يعني العمارة اللي باسمها هروح ده أحل مين، وأنا لو كان عليا انزلها في الشارع دلوقتي ما خلاش ترجع تاني، لكن العماره اللي موجوده باسمها مين هياخد الربع لما تموت هي؟ فهو قاعد يمسك فيها الى ان يرث منها لاجل الارث. ورثاها في الاصح يعني الان هو هذا خلاص، ما هو الرجل تحمل برضو الرجل يعني، فهي ان ماتت سيرث منها ولا اشكال، او لاجل الخلع نفذ يعني هو مش قادر يطلق، كتب عليه مؤخر براء 100,000 وقايمه ب 500,000 ومضته في يوم من الايام على وصل امانه بمليون، فهو يعني الان وهي كل اليوم منكده عليه عايزاه بس هو ينطقها عشان تاخد الورقه دي وتطير بالفلوس دي كلها، فهو قاعد محتمل الرجل لغايه لما هي تطهق منه وتخلعه وتقول له الخلع. بس الشيخ نبي بيقول تصير عشرات هو العكس؟ اه مش هي اللي نكد عليها، هو اللي نكد عليها، هو اللي نكد عليها؟ اه لا هو قصده مصير العشرات اللي هو يعني اه ممكن برضه لا الاجل الخلع ماشي، ممكن مسيء لعشرتها عشان تخلعه عشان ما هو احمق اه، لكن العكس في الثانيه لا، لكن ممكن في الخلع نقول ان هو الان يسيء العشره حتى هو تخلعه حتى لا يدفع لها النقود. وهذه للاسف تحدث، للاسف هذه تحدث لا نعم، البعض الاخوه الله يهديهم بعض الناس الان هو عليه ما عليه، فهو لا يقدر يطلق عليه، عليه كاتب. وطبعا هذه من التكليف ايضا، وهذا خطا يقع فيه ايضا حتى اهل الزوجه لما يلزموا الزوجه بامور كثيره فيحدث شقاق، فالرجل عايز يطلق او هي عايزه تطلق، لكن هو عليه التزامات كثيره جدا يعني حتى كثيره خلاف العرف، فتجد مش عايز يطلق فيقعد ينكد فيها ويقعد ان هو يعني يسيء اليها حتى تقول له اخلع وتترك المال. وهذه طبعا من الاخطاء التي لابد ينظر اليها الناس، بعض الناس عند الزواج همه ان هو يضع الاموال في رقبه الرجل وهو لا يفهم ان هو بيسلمه بنته، فالبنت اهم ولا المال؟ يعني انت تفرح بالقائمه ولا بشويه فلوس تكتمه في عقد الزواج؟ وانت اعطيته البنت اصلا اللي انت تقعد تربيها طول عمرك عشان تسلمها للرجل دين، فهل يعني انت لا تأتمن البنت فستأتمن بعض الاموال؟ يعني كنت فقيه الان تقعد تكبله بارقام ليس لها يعني سلطان كما يقال، وانت فاهم ان ما تكبله بهذه انت الان تضمن حقوق، طب ما انت اعطيته الاعظم البنت نفسها عنده الان، هي اسيره عنده في بيته الان، فانت هذا كله ما يفيد في شيء. قال ولو شربت دواء فحاضت. لو شربت لاجل يبكيها يعني ايش؟ مسك زوجاتها ومسيئة عشرتها لأجل يرثيها وارثها في الأصح لما تموت يعني ولا إيه؟ آه طبعاً لما تموت من أرثى فيه؟ ما هو الآن فضل يسيء لغاية لما تموت ويرث. هيقول ده هي بيرث منها إزاي؟ ده هي بهدلها عشان بس تموت وموتها من الحزن والكمد عشان يرثها. نقول لا ولا خلاص هذه بيرثك. طيب عشان ننجز لو شرب الدواء فحاضت. لم يجب عليه قضاء سواء. واحدة الآن استعجلت الحيض شربت دواء أرادت أن تحيض فشربت دواء فحاضت فليس عليها صلاة، هل نلزمها بقضاء الصلاة؟ نقول لا، لا نلزمها بقضاء الصلاة قطع. وكذلك لو نفست به يعني كان هذا سبب في النفاس، أو رمى نفسه من شاهق بعد يصلي قاعدا لا يجب القضاء في الأصح. يعني هذه طبعا مش متصورة، لكن يعني الفقهاء لهم يعني واحد طلع من الدور الثاني راح رمي نفسه من البلكونة يقع على الأرض عشان يتكسر عشان في الآخر ما يقفش يصلي على رجله يصلي على الكرسي. يعني ممكن ببعض الصغار بص البرامج بيضحك بصوره زي عشان أنا عارف لسه كنت أسأله بعض الصغار عايز يهرب من هذه المسألة فممكن يعني يفعل أي شيء عشان يجزع رجله أو شيء فيقول أنا مش قادر أقف أصلي يلويها يفعل شيء حتى يهرب من هذا، لكن ان ينط يرمي نفسه من شاء فيكسر نفسه حتى يصلي فهو خلاص، لكن في الاخر هو نعم لا يستطيع الصلاه قياما فسيصلي قاعدا. السلام عليكم. ولو طلق في مرض موته فرارا من الارث نفذ الطلاق ولا ترث في الجديد لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب. هذه طبعا محل خلاف، رجل الان عند الموت عنده اربعه فمش عايزه عايز واحده منهم ما ترث، راح مطلقها عند الموت حتى لا ترث منه في مرض الموت، هذه مساله خلافيه. هو الان في الجديد قال ترث والطلاق يقع، هم استدلوا بايش الان؟ لو هو الرجل طلق الاربعه شيخنا ترث والطلاق يقع لا لا قلنا لا ترث خلاص هو طلقها الطلاق وقع ولا ترث ده الجديد، طبعا هي مسألة خلافية أيضا، هنتكلم عن المذهب الآن، هم نظروا قالوا ايش ده؟ لو احنا قلنا الان العكس، يعني هو الان لو كان طلق الاربعة اصلا واراد يتزوج اربعة جداد في مرض الموت وتزوجهم، هل تقول لهم الزواج هذا لا يصح؟ قالوا لا، هتقول هتقر بالزواج. فقالوا اذا العكس، لما ابحنا له ان يتزوج ما يريد حتى ما كانش عنده اربعة ولاش طلق الراجل قبل ما راح عند مرض الموت، قال انا هاتوا لي اربعة اتجوزهم دلوقتي او اثنين او ثلاثة او واحدة عندما فأقرنا على الزواج أم لا نقر على الزواج؟ فقال كما نقر على الزواج نقر على الطلاق. طيب قال أو بلغ المال قبل الحول فرارا أو باع المال قبل الحول فرارا من الزكاة صح جزما ولم تجب الزكاة لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في ملكه فتختل قاعدة الزكاة. الآن الرجل حوله في رمضان وجينا نحن في شعبان الآن قبل في نصف شعبان كده أو في آخره، بس جاب اقول انت راح ايه؟ راح واخد المال اشترى بيه سياره او اشترى بيه شقه، تضحك انت، اشترى بيه اسمنت وشويه حديد بعد ما كان المال سايب مش عروض تجاره اللي حاجه لك انا هشتري شويه الرمل دولت اعمل بيه شيء في الجنينه. فالان تقصد حتى لا يخرج الزكاه، فقالوا اخرجها قبل الحول، فجاء عليه الحول وليس عنده هذا المال. فطبعا هذا يحثم دي مساله اخرى، لكن نتكلم فقهيا عندنا الان قال هذا لا يزكي لانه ليس عنده مال هذا الوقت، وهذا طبعا تقصد انه ان طبعا هذا عندنا في المذهب ياخذون بالظاهر هنا، يعني ياخذون بالظاهر بانه ليس عنده مال في وقت الحول فلا يزكي. شيخ هذا اللي بيسافر كل يوم في رمضان عشان ما يصومش ده دي عندنا لا تقصد السفر لعدم الصوم هذه لا يستبيح الرخصه بيه، يعني في المذهب يعني لا يستبيح بها الرخصة. فتوى الواحد من مشايخ الشيعة يقول لك سافر كل يوم مسافة السفر ومصوم، يعني في الخليج. نعم انا بقول مش الشيعة فقط تقصد ذلك. نعم السمر عز وجل لا لا هو في اشد في الاكثر من ذلك شرط لا كمان ده في افقه من ذلك كمان ممكن افعلها، بس يعني مش عايزين نقولها يمكن حد يظن بيه هذا، بانه من غلبت عليه الشهوة في رمضان فلا يطأ بجماع، يأكل ويشرب أولا فيقول انتهك حرمة الشهر بالأكل والشرب، ثم يقع في الجماع فيكون ليس عليه كفارة جماع على الجمهور، يكون عليه إيش؟ أكل انتهك حرمة الشهر بالأكل والشرب فقط. وهذه فقيه. طب أنا انتهى من القاعدة إيش؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. طبعا هذا تحايل على الله ما يجوز، لكن هو طبعا هذا الذي فعل حتى لا يقع في الكفاره المغلظه. طيب قال فين او يشرب شيئا ليمرض قبل الفجر فاصبح مريضا جاز له الفطر. قال الروياني او افطر بالاكل متعمدا اهو انا قلتها لكم ليجامع بلا كفاره ليجامع فلا كفاره، وأتى بها من وقتنا. قال هو قال الأول إنه شرب شيء حتى يكون مريضا قبل الفجر فلا يكون من أهل الصوم، هو لن يكون من أهل الصوم لأنه مريض حق، لكن طبعا يعني البضاعة الزائفة لا تروج على الله عز وجل والله أعلم بالقلوب. فهنا يقول كل هذا الحكم وفقه يقع، حكم فقه يقع لا لا لا لا يحرم، يعني لا يقال له لا أنت مريض لازم تصوم، لا سيلاقوا الفطر وما فعله الآن له ما له عند الله عز وجل. كذلك كما قلنا الآن الذي أكل وشرب أفطر بالأكل والشرب متعديا ليجامع فلا كفارة، ما عليهوش كفارة عندنا ليس عليه كفارة الجماعة. القضاء فيه أصل خلاف أصلا أنه أفطر متعمدا، القضاء فيه خلاف، لكن نقول هو صحيح أنه سيقضي، لكن قولي بعدم القضاء قوي جدا. نعم خلاف أيضا مثلا القضاء المذهب القضاء، والقول بعدم القضاء قوي لأنه قال العبادة فات وقتها فالآن فات الوقت فلا تقضى من تركع متعمدا. المسألة ليست هنا، خلينا بس في المهم مثلا هو تعمد السفر فهو مسافر أفطر بطعام وشراب قبل أن يجامع صح كده؟ لا ملوش دعوة بالسفر، ده هو في الحضر أفطر في اليوم، ده حل أحسن. شوف هو مسكته ازاي مالك عشان كده، بس هو انا الرجل القاصر هو افطر في الحضر، هو ده يعني زي ما تقول هقول لك ايه فقه، هو الان قال لو افطر بالجماع سيقع في كفاره الجماع، لكن هو اكل وشرب فافطر اكل واشرب ثم وطئ. فبالان قال ليس عليه جماعه كفاره جماع. طيب ولو وجب لو جبت الله لو جبت ذكر زوجها ثبت لها الخيار في الاصح. يعني الان اخبرها انه يعدد عليها فقالت طيب ما فيش لا تعدد ولا توحد اصلا فراحت فعلت معه ما فعل الان فهو هو اخطا وحد يروح يقول هذا الكلام اصلا ما ينفعش فهو خاصه مع بعض النساء يعني التي كالوحوش بدهون في هذه المساله فهي الان قالت لا تتزوج الاولى ولا الثانيه بعد الان انتهت المساله الان هي فعلت هذا اصبح هذا عيب فيها ام لا لا الان ان تفسخ بهذا العيب يعني شوف ايه اللي فعلت فيه فعل فيه ذلك ولكن فعلها لها فعله في هذا له ديه لان فيها ديه ده في ديه كامله لا علي ديه كامله لذلك لكن لا الفسخ بالعيب لا لا يمنعها الشرع ان تفسخ بالعيب بعد ما فعلت ذلك لكن هذه المال يتزوجها بعد الان لو علم ذلك وكذا لو هدم المستاجر الدار المستاجره ثبت له الخيار الان الراجل قاعد في بيت مؤجر وعنده عقد ايجار الان بينه وبين 3 سنوات وقعد المالك يعني في بينه نزاعات والراجل كان مفتري شويه المستاجر راح مكسر له البيت هدله حطين 3 من بيته شقق له السقف واثبت ان البيت ده لا ينفع يتسكن اصلا هدمه اصبح الان له الخيار في فسخ العقد ام لا ما يقدرش المالك يطلب منه ايجار ليش؟ مع انه هو اللي هدم البيت لان مع ان عقد الايجار ساري مع انه هو اللي هدم البيت لكن لان عقد الاجاره الان اصبح ما فيش محل للمنفعه الان البيت يهدم فللمستاجر ان يفسخ هذا العقد مع انه هو السبب في هذا الهدم لكن يعذر طبعا كل هذا لا مساله التعزير والاحكام الشرعيه ولا فيها ديات ولا فيها حدود ولو لو فيها حتى اثم شرعي هذا لا جدال فيه لكن اللي وقع هل الحكم الفقهي دليل يقع انتهت قال ولو حل لو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها كنقلها من الشمس الى الظل وعكسه طهرت في الاصح هذه ما في اشكال فيه ولو قتلت الحره نفسها قبل الدخول استقر لها المهر في الاصح يعني هي اللي قتلت نفسها وقبل الدخول فماتت فموتها هي انقضى العقد فلها المهر يعني هي اللي قتلت نفسها لكن هي لها المهر من زوجها ويورث لورثتها مع ان هي قتلت نفسها لكن هذا المهر يستحق لها لان المهر يستحق بموت احد الاثنين لو مات الزوج او ماتت الزوجه قبل الدخول يستحق لها المهر فهنا حتى ولو قتلت نفسها هذا يستحق تنبيه اذا تاملت ما اوردناه علمت ان الصور الخارجه من القاعده اكثر من الداخله بل في الحقيقه لم يدخل فيها غير حرمان القاتل من الميراث والله اعلم قال السيوطي كنت اسمع شيخنا القاضي القضاء علم الدين البنقيني يذكر عن والده انه زاد في القاعده لفظا لا يحتاج معه الاستثناء يعني زاد لفظا لا يحتاج الاستثناء قال من استعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحه في ثبوته عوقب بحرمانه وهذا يجعلك ان كل ما قيل استثناء كانه ليس استثناء وهي القاعده اصلها في القاتل ممكن تعتبر ذلك وفي بعض الحالات هذا اخر الكلام في القاعده أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله أن تستغفرك وأتوب إليك.